فيما مضى قدمنا أدوية من صيدلية الرسول محمد، وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن دواء الخوف هو حسبنا الله ونعم الوكيل، وتكلمنا عن دواء الضر مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وتكلمنا عن دواء الغم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وتكلمنا عن دواء المكر وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، والليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى نتكلم عن دواء اذا ما قرأته في يومك وقاك الله شر السوء طول يومك. وحد الله لا اله الا الله. النلادي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيصرف لنا دواء من قرأه في يومه وقاه الله شر السوء طول يومه. فإذا كان هناك قضاء من الله فإن الله يرصف في القضاء بسبب هذا الدواء. جاء رجل إلى الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه وقال له يا أبا الدرداء لقد احترق الدار. فقال أبو الدرداء بلسان اليقين ومنطق الحق المبين ما كان الله ليفعل بي ذلك. فلما ذهبوا ليقفوا على حقيقة الامر وجدوا ان النار حرقت ما حول دار ابي الدرداء ولكنها وقفت عند دار ابي الدرداء فلم تصبها. ايه اللي لابد لك؟ انت لما قلنا لك ان الدار شب فيها حريق قلت ما كان الله ليفعل بها ذلك. وضعنا احنا عشان نشوف الدار وجدنا ان النار وقفت عندها ولم تتحرك. فما السر في هذا؟ صل على الحبيب، صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ايه يا ابو الدرداء المسألة دي؟ قال لهم لقد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء اذا ما قرأته وقال الله شر السوء طول يومك. يبقى كأنه صرف الدواء من عند صيدلية الحبيب النبي وبعد ذلك استعمل الدواء. ما هنا فائدة بتذكرة الدواء الا اذا استعملت الدواء نفسه. ايه الدواء اللي النبي علمه له وقال له ان هذا الدواء يقيك شر السوء طول يومه؟ اسمع بقى كده وصل على الحبيب قلبك يطيب. قول اللهم صل عليه. الدواء يا سيدي بيقول اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكل وانت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. فلق رسول الله ادي الدواء، تعال عشان نشرح هذا الدواء، ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما فيه وان يلهمنا ذكر هذا الدواء عند كل صباح. الدواء بيقول اللهم انت ربي لا اله الا انت. الجملة الاولى خد بالك، الدواء عبارة عن علبة حبوب، الحباء الاولى بتقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، كلمة التوحيد، اللهم انت ربي لا اله الا انت، اللهم يعني يا الله انت ربي لا اله الا انت، هذه كلمة التوحيد. من قالها عند وفاته وهو على فراش الموت لم يكن بينه وبين دخول الجنة الا ان يموت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. وقاله النبي كمان، النبي قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانها ذات الميت. اللي بيسافر بيوضبوا له الزوادة، الميت مسافر بس سفر طويل، ما هو السفر قسمين، سفر قصير في الدنيا وسفر طويل من الدنيا الى الاخرة. ولذلك ما من احد يموت الا ويتمنى ان يزداد من الخير. فلما يحضر الميت يبقى الزواده اللي توضبها له لا هي مال ولا هي ولد ولا هي عقار ولا هي ارض، انما زاده هو قول لا اله الا الله. الزاد اللي ينفعه هو قول لا اله الا الله. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص ان يلقن الميت لا اله الا الله، لدرجة ان سيدنا علقمة عندما حضرته الوفاة ذهب بعض الصحابة يلقنونه الشهادتين فلم يتحرك لسانه بهما، يقول له قل لا اله الا الله ما ينطقش. جمل النبي اشتكوله يا رسول الله ان علقمة كلما لقناه الشهادتين لا ينطق بهما، فسأل النبي هل له ام هيم على قيد الحياة؟ قالوا نعم. قال النبي اتوني بها. فجيء بام علقمة فقال لها الحبيب المصطفى كيف كان حال علقمة معك؟ قالت يا رسول الله كان يصدق زوجته ويكذبني. صلوا على الحبيب. مسألة خطيرة، واحد يقول قل لا اله الا الله مش عايز يقول لي وهو حيموت وبعد الموت خلاص، فالنبي لابد يبحث. ليه؟ ما الذي منعه ان ينطق بالشهادة؟ يبقى نشوف المانع ايه. ده اللي بيمنع من نطق بالشهادة عقوق الوالدين، من ضمن الحاجات اللي بتمنع لسان انه يتحرك الشهادة، عقوق الوالدين وشرب الخمر، برضو اللي يشرب الخمر. النبي بيقول مات سكرانا ودخل القصر سكرانا وبعث يوم القيامة سكرانا ولقي الله وهو سكران. خمرة حشيش افيون بيرة كلها خمر كلها مسكرات كلها مغيبات كلها مغيبات للعقل عن ذكر الله. فالنبي هو ما بيشربش خمرة على القمة يبقى امه موجودة ولا لا؟ قالوا موجود. هاتوا جمعوا على القمة. على القمة كان بيعاملك ازاي؟ قالت له كان يصدق زوجته ويكذبني. اذا امرأته قالت كلمة تبقى هي ابو بكر الصديق، اذا انا قلت كلمة انا مزيلمة الكذاب. كلام مراته مسجل وكلام امه مسيب، مالوش قيمة مالوش اعتبار. طب النبي عايز ياخد منها كلمة رضا عشان الراجل مسافر. والقطر مواعيده ما تتأخرش، القطر اللي بينقل من الدار الدنيا الى الاخرة فقطر ما بيتأخرش دقيقة. اللي بياخد هذا القطر ملك الموت. وبعدين مواعيد القطار مش هيقول لك 3:30 قبل الفجر يطلع 4:30، لا ده مواعيد القطار ربنا قال في جدول القطار ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. يعني جايز القطر يتعطل لانه لسه داخل يتشفى على العدة والسواق يعني تعبان او لسه ما مونش القطر عشان يستعد او في تعطيل في السكة والسنافور ما انفتحش. انما القطر اللي بيسفرنا من الدنيا للاخرة لا يمكن يتأخر لحظة. شوف ربنا بيقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يعني جايز انت ناوي تسافر بكرة تاخد قطر الصحافة تروح اسكندرية تقوم من النوم عندك شوية انفلونزا ده كل مش ضروري سفر النهاردة خلاص ما فيش حد غصب عليك ما تفتش. انما القطر بتاع الموت القطر بتاع الاخرة في سنة تعبان النهاردة يقول لك لا لا شفاعة في الموت. تقول له ايه؟ تقول له ده انا ليا عندكم 7 عربي ليا عندكم 1 شهر اعتيادي ليا عندكم 2 شهر مرضي. لا لا يا اخوي. سيدنا ابراهيم حب ان هو يتبسط شوية مع ملك الموت. ملك الموت داخل السلام عليك يا خليل الرحمن. قال له عليكم السلام يا ملك الموت زائرا جيت ام قابضا؟ تريد تقعد معنا شوية ولا هتخلص النبايا دي؟ ما هو كان بيزور الانبياء. ملك بيزور الانبياء. زائرا جيت ام قابضا؟ قال له بل جيت قابضا. النبايا دي هخلص. ام سيدنا ابراهيم عايز يتلطف مع ملك الموت فقال له اعايت خليلا يميت خليلا؟ ده انا خليل الرحمن يموتني. فأوحى الله إلى ملك الموت كل خليل إبراهيم أرأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ الناس دول كانوا بيستقبلوا الموت بشجاعة بشجاعة وإقدام. مش الواحد يروح للدكتور يقول له القلب تعبان شوية في شوية لغط وشوية ضغط والسكر زايد يوم يجي طول ما هو ماشي في السكة يبص الصوابع عايز يشوف هتفرط ولا لا. كل شوية يبص في الملاية يشوف هنفرط ولا اخضرط. يا راجل يا راجل بلاش وهم. خلي عقيدتك في الله خلي عقيدتك في الله. ده النبي لما دخل غرفة الاشعة القرآنية عشان يكشف اشعة طلعت الاشعة انك ميت وانهم ميتون. النبي قال مرحبا بلقاء الله مرحبا بلقاء الله. فما تتوهمش سيبك من الوهم سيبك من الوهم خليك مع الله خليك مع الله وخلي ثقتك في الله. الوهم مرض قاتل واليقين في الله حياة وعمل. الدكتور قال لك كلمتين تاخد كلامه على انه هو الامين جبريل تبقى طلع السلم زي السبع البرمبة وطلع تاخد سلمتين في 3 خطوة واحدة ساعة ما سمع الترابيزة يقول لك القلب تعبان شوية تنزل مسندينك عليه. يعني ايه الحياة ما هي كرسة الموت؟ الليل مهما طلع فلا بد من طلوع الفجر والامر مع ما طال فلا بد من دخول القبر. ومرحبا بلقاء الله في كل ساعة. مرحبا بلقاء الله في كل ساعة. هل ذكر لقاء الله؟ ابدا. ولذلك سيدنا النبي عايز ام علقمة ترضى عنه قبل القطر ما يقوم. قبل القطر ما يتحرك. قبل قائد القطار ما حرك المكن. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. بس النبي ذوق. النبي كله انساني. النبي عايز ياخد منها وثيقة رضا بس بالطريقة الطيبة الكويسة. قال اسمع يا معلقان مادام وقلبي زعلت هو بيموت نجيب حطب ونولح فيه عشان خاطر نخفف عن ذنوبه. مادام كان مزعلي وعمال يصدق المدام ويكذبك انت فما خلص عليه احنا بقى نحرقه النار. ليختبر قلبها واذا بها تصيح قائلة يا رسول الله احرق ابني سلبة كبدي وثمرة فؤادي. لا والله لا صبرت عليه. في عم صالح ما بيقول اسمع عليه الابن رضيت عنه يا رسول الله. يلا يا جماعة روحوا لقنوا الشهادة قبل مصر ما يقوم. راحوا لقنوا الشهادة شهدوا ان لا اله الا الله شهدوا ان محمد رسول الله. العودة انحلت العودة انحلت برضا الوالدين. رب اغفر لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق علي. اللي حب النبي محمد يسمعها الصلاة عليه. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت عليك توكلت. للحبايه الثانيه توكل على الله معناه الثقه واليقين في ان كل شيء بيد الله. لا راد لما قضيت لا معطي لما منع لا مانع لما اعطيت. لا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني ايه يعني ايه لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ ذا الجد الجد اللي هو الغنى. يعني ان صاحب الغنى لا ينفعه غناه عندك. صاحب الغنى لا يشفع له غناه عندك. المال لا يشفع لصاحبه امام الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. امال ايه سيدنا ابو بكر الراجل اللي خد النشان الاول اللي هيتقدم 70,000 واحد يدخل الجنة بغير حساب على رأسهم ابو بكر الصديق. ومع ذلك كان بيقول يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. شوف العظمة. يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. شعرة في صدر رجل مؤمن. اللي بيقول الكلمة دي مين؟ النائب الاول للرئيس العظيم محمد. اللي بيقول الكلمة دي الراجل الوحيد اللي النبي صلى وراه بعد جبريل. يعني جبريل الاول كان بينزل يصلي بالنبي بيعلمه الصلاة. وبعدين النبي وهو مريض مرض الموت قال مر ابا بكر فليصلي بالناس. وصلى ابو بكر بالناس اماما. وبعدين في الفجر النبي اعتمد توكل على علي بن ابي طالب وعلى الفضل بن العباس. قال لهم دخلوا المسجد لانه كان مريض. قال لهم دخلونا عشان اصلي الفجر. ابو بكر لما شعر في اقدام النبي اراد ان يتاخر عن الامامه حتى يصلي النبي اماما. فجلس النبي على يمينه وقال له كما انت يا ابا بكر. صلي امام زي ما انت بتصلي. وانا حصلي وراه. وانا حصلي وراه. شوف بقى راجل صلى امام بالنبي. النبي اللي هو امام الانبياء. ومع ذلك يقول يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. عمر كان بيقول ايه؟ عمر ده اول واحد يؤتى كتابه بيمينه يوم القيامة. يعني الكنترول بتاع الشهادات بتاع الدار الاخرة اول واحد هتصرف له شهادة امتياز عمر. اول واحد ياخد الكتاب باليمين عمر. ومع ذلك كان يقول الويل لعمر ان لم يغفر الله له. عمر كان بيقول يا ليت امي لم تلدني ليتها كانت عقيمة. شوفوا انكار الذات. شوف التواضع لله. شوف التواضع لله. مش يروح يجيب له واحد تجلبية ولا يديله 50 قرش في ايده. طول ما قاعد على القهوة يقول التوارث الراجل اللي ماشي هناك ده اهو. اهو دي في يوم ما كانش ليا اديته 50 سهم مجمدين. انت بتقول لي مين؟ انت بتعامل مين ده؟ انت بتحط الفلوس دي في بنك الرحمن. انت بتديش للمسكين ده، انت بتدي للدار الاخرة. ده السيدة عائشة كانت قبل ما تصدق كانت تضع الدرهم في المهر ليكون طيبا رائحة. وتسأل لماذا تمسكين دراهم الصدقة يا ام الصيب؟ فقالت لانني اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد المسكين. ما توحد الله مسلم لا اله الا الله. اهو ده عمر يقول لك يا ليتني لم تلدني امي ليتها كانت عقيمة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول يا ليتني اذا مت لا ابعث يوم القيامة. خايف. السيدة عائشة بنت ابي بكر كانت تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني ناس خافوا لقاء الله. ومن خاف سلم. ومن عرف الحقيقة ارتفع. ومن حرم انحرف. ومن ذاق عرف. ومن خاف الله خوف الله منه جميع خلقه. ومن لم يخف الله خوفه الله من جميع خلقه. صل على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عليك توكلت وانت رب العرش العظيم. السماوات والارض بجانب العرش كحلقة في ثلاث. والعرش العظيم بالنسبة لعلم الله كحلقة في ثلاث. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالعرش خلق عظيم لا يدري حقيقته الا الله. وعندما ارتقى الامين جبريل مع الرسول محمد ليلة المعراج وعند سدرة المنتهى لم يفارقها الامين جبريل، لكن الحبيب محمدا وصل حتى ناداه مولاه وقال له يا محمد اني فارض عليك وعلى امتك 50 صلاة. الوحيد اللي هو استاذ هذه المنطقة هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانت رب العرش العظيم، انت مالك العرش العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. النبي بيقول من قال لا حول ولا قوة الا بالله كانت دواء له من 99 داء ايسرها الهم. كلمة لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء ايسرها الهم. يا سلام يا سلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فالله حسبه. ومعنى حسبه يعني كافيه، كافيه وغنيه فهو حسبه. ولذلك الانسان مننا ما يفسرش المسائل على حسب الظاهر، ما تعتبرش ان الشر هو ما تراه في عينيك شرا، لان ربنا بيقول فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك واحد راح للامام ابن سيرين مفسر الاحلام بعد ما سمعه الصلاة على الحبيب النبي، ووحد الله لا اله الا الله، بيقول له يا امام لقد رأيت في المنام اني اخطب امرأة سوداء قصيرة. هو طبعا شايف في المنام ان هو بيخطب واحدة سوداء اللون وقصيرة. فالامام ابن سيرين هو خد المنام على انه شر، سودة تبقى حسيبة حسيبة سودة، قصيرة تبقى مش تمام. انما الامام قال له بادر بخطوبتها وزواجها. قال له ازاي؟ قال له اما سوادها فمالها كثير. السواد في المنام يبقى مال كثير. شوف اهو انت بتفسر المسائل دي على حسب الظاهر شر، انما هي خير. قال له اما قصارها، قال له فعمرها قصير. يبقى هتورد. يبقى هتورد. هتاخد واحدة متريشة. فالراجل ما كتبش خبر وراح اتجوز. مالها كثير واسمعها كم سنة وماتت فارسة منها المال الكثير. فما تفسرش الامور بالظاهر، ده ربنا عنده خير كثير. ما في واحد يقول لواحد، ده كان سيدنا عمر بيرقى المريض بصورة الفاتحة فيشفيه الله. اما كان يفوت على واحد مريض كان يقرا له الفاتحة ربنا بيشفيه. فليه احنا بنقراها ما بيحصلش زي اللي حصل لعمر؟ فقال له الفاتحة موجودة ولكن اين عمر؟ يعني فين اخلاصه؟ وفين تقواه؟ وفين ورعه؟ وفين معرفته بالله؟ وفين ثقته في الله؟ وفين يقينه بالله؟ سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. وحد الله لا اله الا الله. فين تقوى الله؟ فين التقوى؟ لقد انلتك اذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صممي. ما هو القلب ادي بيكون على صلة قوية بالله، يكون على يقين في الله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خد بالك من العبارة دي، هي داخلة في الدعاء. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. دايما خلي يقينك في الله بعد وقوع القضاء، ما تقولش لو كان كذا لكان كذا. اوعى تقول الكلمات دي. النبي قال فإن لو تفتح عمل الشيطان لو ما كانش الوساتر ما كانش مات في القصر اللي انقلب. لو كنت انا لحقت وديته المستوصف خد ابره ما كانش مات. لو ما كانش خد السنين لانه عنده حساسيه ما كانش مات. بعد وقوع القضاء لا تقل لو كان كذا لكان كذا، ليه؟ انما قل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اسأل الله العلي العظيم ان يملأ قلوبنا يقينا ونفوسنا ايمانا ويثبت على الايمان عقولنا وقلوبنا ونفوسنا واصرف عنا الهم والحزن والغم والكفر، انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والى اذان العشاء باذن الله تعالى.